ما سؤالك؟ إذا دار الحول على الباقي يبلغ نصاب ودار الحول عليه ففيه ربع العشر. الأربعين ربع عشرها كم؟ يعني عشر الأربعين كم؟ اثنين ونص واثنين ونص خمسة، واثنين ونص واثنين ونص خمسة، خمسة وخمسة عشرة، عشرة أبل أربعين عشرة، عشرة أربعين ألف أي يصير فيها عشرة آلاف، يعني اثنين ونص. احسبها معي يمكن غلطت أنا. ها أي غلط أي أنا بيها حسبها معي، لأن المال المال يعني أخوة له. ريالين ونص في المئة، في المئة ريالين ونص. ها تتر علي الكلام، واحد واحد معه الآلة يحسبها. ألفين وخمسمية، أنت وش تقول؟ تقول ميتين وخمسين. شفت أنك غلطت مثلي. هو ريالين ونصف المئة، وده يقول ألف ريال. مشكلة العشرة، عشرة آلاف فيها كم؟ مئتين وخمسين، مئتين وخمسين أنا حسبتها آلاف تو، مئتين وخمسين مع مئتين وخمسين هذه خمسمية، وخمسمية ألف ريال. صدقت صدقت يا أبا محمد، ألف ريال. لا أنا ولا أنت ولا أي نعم، ألف ريال على الأربعين، ألف ريال أي نعم. أستغفر الله وأتوب إليه. نعم تفضل، أنا بالحساب أرسب شوي. ما اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك، اقرأ الفاتحة بنفسك. بعد بعد الفاتحة، بعد ما ينتهي من الفاتحة وهو يشرع في القراءة، اقرأ الفاتحة في سرك في نفسك. لا لا تسبقه في التأمين، أمن معه، أمن معه يا أخي، أمن معه، أقول لك أمن مع الإمام. إذا انتهى من الفاتحة أمن، أمن معه، إيش يسوي لك عاد؟ هذه يرجع إلى أنصبة الإبل، أنا ما أستحضرها الآن، أرجع إليها في أحكام الزكاة. عليكم السلام. زكاة الزرع وآتوا حقه يوم حصاده، التمر وآتوا حقه يوم حصاده. التجارة شيء آخر، تجارة عروض التجارة تثمن كل سنة، تثمن بسعر السوق ويخرج ربع العشر من عروض التجارة، ثمن عروض التجارة ما هو من الربح. شوف يا أخي، عروض العروض التي تعرضها إذا جاء دار الحول عليك ثمنها، إذا دار الحول عليك ثمنها بسعر السوق. أي الثمن خرج ربع العشر منه. أي لا مع زكاة الفطر، لا الزكاة إذا دار عليها الحول وجبت ولا تأخرها. أي لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يحجر عليه، أقول هذا يحجر عليه. أي صدق يتصدق به، هذا يعني الحقيقة أنه مفرط، قد يحتاج. أي نعم قد يحتاج ويتحول إلى متسول إذا ما ترك، إذا ما حال عليه الحول. أي نعم لا يجب عليه زكاة. كيف يجب عليه زكاة وكل ما له صدقة؟ نعم كفى بالما، لا أن تضع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. سعد لما أراد أن يتصدق بشطر ماله منعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بماله منعه النبي صلى الله عليه وسلم، بشطر ماله منعه، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، أكثر من الثلث أنا أرى أنه مكروه. ما يا أخي ما دام له ورثة فلا أن يدع ورثته أغنياء خير من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. بعض العلماء يرون جواز هذا، ولكن الأولى أن تصلي العشاء منفرد، ولو ما في جماعة أنت مسافر ما تلزمك الجماعة. أين تصلي؟ لا، منطقتك تصلي، إذا فاتك العشاء تصليها، صلي العشاء منفرد. أي الأولى لك أن تصلي العشاء منفرد، خايف من الشرطة؟ يدخل مكة بغير إحرام خايف من الشرط؟ ما يجوز له. لا، ما نقول دم عليه، إثم بعد، يتجاوز الميقات بلا إحرام، ها؟ يحصل في الحج، يحصل في العمرة بعد، إذا جاء بدون تأشيرة يمكن مخالف، يرجع إلى الميقات إذا لم يحرم، أما إذا أحرم خلاص. إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ما يلزمه دم، ولكن لا يرجع، ولكن لا يرجع. أقول إذا رجع، أنت عربي تفهم العربية؟ إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات لا شيء عليه. الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة، قدموا من بلدان بعيدة، أي نعم، ومع ذلك لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. يجي إلى المدينة بقصد تكرار العمرة؟ أي بنية الزيارة وأراد العودة، يعني جد له عزم جديد بالعودة، أي فيعتمد. نعم، يجمع، إذن يجمع جمع تقديم إذا دخل وقت الظهر. إذا دخل وقت، شوف ترى سؤالك مضطرب، إذا دخل وقت الظهر يجمع جمع تقديم إذا رأى أنه لا يصل إلا المغرب. ما شرع بالسفر إذن لا يجمع، ما شرع بالسفر لا يقصر ولا يجمع، ما هو مسافر. وأنا كل ما أجاوبك تجيني ما كأني أطرد، أثبت أثبت على سؤال. أي يعني أنا وياك مثل ما أدري وش، ولا القط والفار، ولا إذن يصلي الظهر، يصلي الظهر والعصر إذا وجب يقف ويصلي العصر قصر في طائرة، يصلي في الطائرة. أقول لك ما يجوز، يصلي في الطائرة، اتقوا الله ما استطعتم. أين؟ نعم يا أخوانا، نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش تقول؟ إيش تقول؟ أقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خفت إن اللام راحت. أقول السلام عليكم ورحمة الله. يجيب أهله من مصر. إيه. وهم جايين في الطيارة أحرمهم في الميقات، واستراحوا في جدة. إيه. مثلا نزلوا في جدة الصباح. نعم. واستراحوا إلى العشاء وذهبوا إلى مكة. أي ما في. يجوز لهم؟ يجوز، ما في بأس، نعم. بس عسى ما يفسد عليهم. طيب، بارك الله فيك.